بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفئك مثل خبير. هذه الآيات يعني ذكرها الشيخ هنا في بيان يعني أن الذين يشرك بهم المشركون مع الله يعبدونهم مع الله يملكون شيئا. قال جل وعلا في الآية: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سؤال من الآية لتوبيخ والتقرير: كيف تشرك بالله سبحانه وتعالى من لا يخلق شيئا وهو في الأساس مخلوق؟ خلقه الله تبارك وتعالى فتجعله ند وتجعله مع الله تبارك وتعالى يأخذ حقوق الرب سبحانه وتعالى في العباد. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني لا يستطيعون أن ينصروا هؤلاء الذين يعبدونهم ولا أنفسهم ينصرون لو اعتدي عليهم. إن هذه الأصنام لو جاء قادم وضربها على وجهها حطمها قلبها ما تستطيع أن تنصر نفسها ممن يعني يهينها ويحطمها ولا أنفسهم ينصرون. والآية الأخرى وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه يعني أيها المشركون ما يملكون من قطمير. قيل القطمير اللي هو هذا الغلاف الرقيق الذي يغلف النواة، نواة التمر أو البلح يكون على النواة غلاف رقيق هو شبه الشفاف هذا، وهو يعني أمر يعني قليل تافه يعني حتى هذا ما يملكون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم تدعو هؤلاء لا يسمعوا دعاءكم لأنهم موتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو كانوا يسمعون يعني دعاءكم ونداءكم فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يقولوا يعني ما درينا عنكم ولا لما يقولوا أنتم يعني إنهم هم. فيتبرأ هؤلاء من هؤلاء ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا ينبئك بالأمر مثل الخبير به، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وهو ينبئكم أيها الناس بما يكون وما سيقع في يوم القيامة، والله هو العليم الخبير سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت رسالة من الأنبياء. هذا في الصحيح لو في صحيح البخاري أن النبي في يوم أحد شج وجهه، يعني حطمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم وجاله سهم فدخل في حلقات المغفر وكسر يعني سنه الرابع الرباع هي وشج وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: كيف يفلح القوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعو من الله؟ يعني النبي استبعد يعني من الله أن يهدي هؤلاء القوم الذين فعلوا هذا الصنيع بنبي أتاهم من الله يدعوهم إليه سبحانه وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر. طبعا الشيخ أتى بهذا الحديث هنا في هذا الباب لبيان أن الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خاطبه وقال له: ليس لك من أمر شيء، يعني هدايتهم أو عدم هدايتهم فإن هذا الأمر إلى الله، فأنت لا تستطيع أن تهديهم ولا تستطيع أن تحجب الهداية عنهم ولا تستطيع أن يعني تعطيهم الهداية لو شئت، لكن الأمر يعني أمر الهداية والإضلال إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، فهو بيان إنه الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فكيف يشرك المشركون يعني غير الله تبارك وتعالى، والحال أن رسول الله ورسول الله ليس له شيء من الأمر مع الله جل وعلا. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم الحم فلان من فلان، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. نعم، يعني جاء أيضا في الصحيح كذلك أن سبب يعني نزول الآية أن النبي كان يدعو على بعض المشركين بأسمائهم بعد أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، فيقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا ناس بأعيانهم في مكة، فنزل قول الله تبارك وتعالى له: ليس لك من الأمر شيء، لأن لعنهم هذا طردهم من رحمة الله وعدم هداية كأنها ليه، فربنا أخبره قال له: ليس لك من الأمر شيء. يعني ممكن أن يكون هذا الكافر ويكون قتل مسلمين ونحو هذا، ثم يتوب الله تبارك وتعالى أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. نعم. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية، على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمن شيء. هذا الرؤوس كانوا من رؤوس الكفار، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يعني النبي دعا عليهم وربنا قال: ليس لك من الأمن شيء، وبعض هؤلاء أسلم في غالبا. نعم. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، وكلمة النحو: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا الحديث كذلك يستدل به شيخنا في هذا الباب أن هذه مقالة الرسول لأقاربه الذين هم أقرب الناس إليه، وأنه لا يملك له من الله شيء، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، هداية الله دخول الجنة. يقول لما نزل قول الله تبارك وتعالى على رسوله: وأنذر عشرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم عند الصفا وناداهم، فنادى وكن قريش وقال لهم يعني: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، يعني اشتروا أنفسكم من الله سبحانه وتعالى، بيعوا أنفسكم لله تبارك وتعالى، يعني حتى لا تدخلوا النار، وذلك بالإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله، اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، إذا كان لكم قريب لا تظنون أنه ينجيكم من عذاب الله، هذا لا يفعل. ونادى بعد أن عم قريش وبطونها خص بعد ذلك يعني من هم أقرب إليه منهم، فقال: يا عباس بن المطلب، عم رسول الله، هذا أقرب من حيث الأصول العباس، فهو أخوه، يعني هو أخ لأبي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عباس بن المطلب، لا أغني عنك من الله شيء. ثم نادى الإناث كذلك فقال: صفية عامة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أتى بالذرية فقال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فأنه أصوله وفروعه كلهم أخبرهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، أي بإدخالهم الجنة وكذا، وكم يقدم ما يدخلهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله. نعم. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين. تفسير آيتين وقد مضى. الثانية قصة أحد. قصة أحد في شيء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كيف يفلح قوم، وإنزال الله تبارك وتعالى القرآن على الرسول ليس لك من أمر شيء. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة. نعم، قنوت، القنوت اللي هو الدعاء، دعاء على الكفار. ثم قول الله له ليس لك من أمر شيء. نعم. الرابع أن المدعو عليهم كفار. المدعو عليهم كفار، نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شيكهم لنبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمه. يعني هؤلاء يعني الذين خصهم الرسول بهذا اللعن فعلوا أفعال عظيمة من الكفر العظيم، والنبي يعني لعنهم واستبعد هدايتهم، والله قال له ليس لك من أمر شيء، إن أمر الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم. السابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمن. نعم. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر إلى الله. فتاب الله تبارك وتعالى فآمن. هذه كان في أحد. نعم. الثامنة القنوت في النوازل. قنوت في النوازل، يعني في النازل العظيمة كان النبي يقنط صلى الله عليه وسلم. النازلة اللي هي الأمر المصيبة العظيم التي تنزل للمسلمين، فالنبي كان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعو يعني في صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم. دعا النبي على أناس بأعيانهم، سماهم وسمى يعني سماهم بأسماء آبائهم. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. لعن المعين في القنوت يعني يجوز أن يلعن المعين، الشخص المعين في القنوت، فكان من أهل الكفر والعناد ونحوه فإنه يلعن في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. ظاهر. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين. طبعا الفقرة اللي قبل هذا، المثل اللي قبل هذا، إن الكفار نسبوه للجنون من باب أنه يعني هذا يدل على يعني حرص النبي وشدة يعني إلحاحه وقيامه في وجه هؤلاء الكفار ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى، وحرص النبي على هذا حتى أنهم يعني اتهموه بجنون لهذا الأمر. الأمر الآخر، مسألة أخرى، أن يعني هؤلاء وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم يعني لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سجدة نساء العالمين، وآمن الناس وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس في اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يقول للشيخ لما ينظر الإنسان إلى هذا، الرسول يقول لابنته وهي من هي لا أغني عنك من الله شيئا، وإن هذا رسول الله يعني لا يغني عن ابنته من الله شيئا. يقول الإنسان ينظر بعد ذلك في قلوب الناس الذي يظن أنه إذا كان له قريب أو كذا أو شيخ أو غيره أنه خلاص ممكن يدخل عن طريقه إلى الجنة، ممكن يقول يعني شوف يرى الإنسان غربة الدين، أن الدين غريب، يعني أن التوحيد الحق ويتعلق القلوب بالله، والعلم بأن الإنسان لا ينجيه يعني إلا عمله، أنه لا يغني أحد عن أحد مهما كان. يقول هذا يقول ما لا يكون موجودا. نعم الحمد لله إن شاء الله. يجوز يجوز لعنه، لكن استبعاد الهداية لا، يعني أما لعنه يجوز يلعن، يعني من فعل يعني ما يستحق اللعنة هذا من الكفر أو العناد أو تعذيب المسلمين أو نحو ذلك أو الجلد في إيذائهم فيجوز لعنه لهذا، بل لعن ما دون الكافر، فإن النبي لعن أشياء ما هو دون الكفر فيجوز هذا. لكن إذا كان المدعون لا يستحق اللعن وهو في الحال، فإن اللعنة ترجع على قائلها. إذا لعن الإنسان مثلا مؤمن تقي ولعنه دون أن يكون هو مستحق لهذا اللعن أو فعل ما يجب هذا اللعن أو أعطى هذا اللعن من باب السب، يعني يقوم يرجع على قائله. السب باللعن خطير والسب بالكفر خطير، يعني التكفير ليس سبا، ما يصير سب، وكذلك اللعن ما يصير سب. السب يعني انت بتعيب واحد بتسبه قد تنسب له ما ليس فيه، فاللعن يعود على القائل، ومن قال لا فيه يا كافر وليس كما قال إلا حرام. وقال النبي اللعنة لا بد أن تجد يعني مكانها، إما أن تلحق يعني بالملعون وإلا عادت على قائلها، هذه خطورة اللعن. ومن يوالي الكافر، ها؟ من يوالي الكافر، من والى الكافر طبعا هذا موالاة الكفار كفر، وهو أمر يستحق اللعن، لكن ينبغي يعني نظر في يعني في من يلعن،